كتاب المواريث. علم المواريث أي الفرائض. تعريفه: هو علم بأصول من فقه وحساب تتعلق بالمواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه من التركة. هذا التعريف زخطه من مجموع تعاريف أهل العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المواريث الفرائض، فقال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفرائض جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير، كما قال تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. فالفرائض الأنصبة المقدرة للورثة، ويطلق على المال الموروث الإرث والميراث والتركة شرفه وأهميته. وعلم المواريث من أرفع العلوم قدرا وأجلها أثرا، ويكفي في شرفه أن الله تبارك وتعالى قد فصلها وأوضح معالمها في كتابه، فحدد أنصبتها ووزع فرائضها بنفسه سبحانه، تأكيدا على ضرورة أن ينال كل وارث نصيبه المقدر على وفق حكمته سبحانه، فهو وحده العالم بما يصلح للعبد وبما يفسده، وهو الخبير بالمستحق للمال من غيره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وفي هذا منع للتنازع والخصومة، لأن الذي فصل هذه الأنصبة وبينها هو من لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأمره. ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذا العلم الشريف، وقد روي من فضل هذا العلم وأهميته جملة أحاديث، لكنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما تقدم غني عنها، ولا بأس أن أذكر بعضها تنبيها على ضعفها. فمن ذلك: واحد، ما روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ضعيف، أخرجه أبو داود بن ماجه وغيرهما بسند ضعيف. اثنان، ما روي مرفوعا: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. ضعيف، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وانظر الإغواء. ثلاثة، ما روي عن ابن مسعود مرفوعا: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ضعيف، أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي، وانظر الإغواء. وهذه الأحاديث وغيرها على ضعفها مع تعدد مخارجها تشعر بأن لها أصلا. الحقوق المتعلقة بالتركة: إذا مات الإنسان وترك مالا فإن هذا المال التركة يتعلق به خمسة حقوق، يقدم بعضها على بعض مرتبة عند ضيق التركة على هذا الترتيب: واحد، تكاليف تجهيز الميت، هذا هو ترتيب الحنابلة وقول عند الحنفية، وأما الجمهور فيرون البدء بقضاء الديون. من تغسيل وتكفين ودفن ونحو ذلك من غير إسراف ولا تقتير، وإنما قدمت على الدين وغيره لأنها بمثابة الكسوة الشخصية للحي، فلا تنزع عنه لوفاء الدين. اثنان، الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة كدين برهن من التركة ونحو ذلك. ثلاثة، الديون المرسلة في الذمة أي التي لا تتعلق برهن عين من أعيان التركة، سواء كانت حقا لله تعالى كزكاة أو كفارة أو صيام، أو حقا لآدمي كالقرض والأجرة ونحو ذلك. أربعة، تنفيذ الوصية في حدود الثلث من الباقي، لأن ما تقدم من تكاليف التجهيز والديون قد صار مصروفا في ضروراته التي لا بد منها، فالباقي هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه. وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية، لحديث علي رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية. حسنه الألباني، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد، وانظر الإغواء. ولأن الوصية وهي تبرع، فعند ضيق التركة فلا شك أن أداء الدين مقدم عليها، لأنه فرض وهو أولى من التبرع، وإنما قدمت الوصية في الذكر على الدين في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، لأنها تشبه الميراث لكونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة، فكانت لذلك مظنة في التفريط فيها بخلاف الدين، فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فقدم ذكرها حثا على أدائها وتنبيها على أنها مثله في وجوب الأداء أو المصارعة إليه. 5. تقسم باقي التركة على الورثة المستحقين حسب الأنصبة المقدرة في كتاب الله، وهذا هو موضوع بحثنا. ولما كان في مسائل المواريث من التشعب والتداخل وصعوبة الاستنباط على غير الراسخين واحتياجها إلى قدر من المعرفة بعلوم الحساب، رأيت أن أسلك في بحثه مسلك الاختصار والتبسيط دون التوسع والاستطراد في ذكر تفريعاته، مكتفيا من القلادة بما أحاط بالعنق، محاولا تركيز المعلومة في صورة جداول لبيان أنصبة المستحقين في الحالات المختلفة، مع إيراد القواعد الهامة التي ينبني عليها توزيع التركة على الورثة، والتمثيل ببعض المسائل أحيانا إعانة على فهمها. أركان الإرث. تقدم أن الإرث يطلق على المال الموروث، ويطلق كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث 3، إن وجدت كلها تحققت الوراثة، وإن فقد ركن منها فلا إرث. 1. المورث، وهو الميت أو الملحق به كالمفقود. 2. الوارث، وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء كالجنين. 3. الموروث، أي التركة، وهو ما تركه الميت من مال وغيره. شروط الإرث. يشترط لتحصيل التوريث 3 شروط تتعلق بالمورث والوارث، وهذه الشروط هي: 1. تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة. الغرة عبد أو أمة تقدر 5 من الإبل يأخذها ورثة الجنين. 2. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كحمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت. 3. العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها. أسباب الإرث. السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وأسباب الإرث 4، 3 متفق عليها وواحد مختلف فيه، فإذا وجب أحد هذه الأسباب فإنه يفيد الإرث على انفراده. وأسباب الإرث المتفق عليها هي: 1. النكاح، فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة، وقد تقدم في كتاب الفرق بين الزوجين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة واثق لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث. وأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة. 2. النسب، أي القرابة، وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام: ألف الأصول وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا، باء الفروع وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، جيم الحواشي هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثلاث الولاء وهم عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فمن أعتق عبدا فمات العبد كان ماله لسيده الذي أعتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. صححه الألباني، أخرجه الحاكم والبياقي، وانظر الإغواء. وهو إرث من جهة واحدة، فيرث الولي عبده الذي أعتقه، لكن العبد المعتق لا يرث من سيده ولو لم يكن له ورث. وهناك سبب رابع مختلف فيه، وهو أربع جهة الإسلام، والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به وهم المالكية والشافعية، هو بيت المال على تفصيل فيه. موانع الإرث: المانع ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع، وهي: واحد، الرق أي العبودية، فالعبد لا يورث لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعا. وكما لا يرث العبد فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالبائع هو سيده وهو يملك العبد وماله. اثنان، القتل، فإن القاتل لا يرث من قتله إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. صححه الألباني، أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو داود مطولا، وانظر الإغواء. والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه، فاقتدت الحكمة حرمانه من الإرث معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ، فالجمهور خلافا للحنفية أنه لا يرثه كذلك، بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ. وأما إذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه فلا يحرم من الميراث، فلا يحرم من الميراث عند الجمهور خلافا للشافعية. ثلاثة، اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هل يرث المرتد؟ المرتد وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره، لا يرث أحدا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في مشهور المذهب إلى أنه لا يرثه كذلك أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كله يكون فيئا وحقا لبيت مال المسلمين.